ماتت أمه بسببه لأنه لم يطعها، صعب صراحة وثقيل على نفسه رضي الله عنه، وكان بين هذا وهذا، لكنه ولا شك مع الحق ومع الدين ومع الإسلام لا يحيد عنه رضي الله عنه. قال المهم: فقلت لا تفعلي يا أمه. نعم. قال فإني لا أدرك مني هذا لشيء. الله. فمكثت يوما وليلا لم تأكل فأصبحت قد جهلت. نعم، هي استمرت قيل يومين قيل ثلاثة أيام وهي لا تأكل ولا تشرب حتى جهلت. جاء بعض الروايات حتى لصق جلدها بعظمها، وهي مرة تحاول ترغم أن يعود ويترك الإسلام ويعود إلى الجاهلية إلى الكفر. نعم. قال فلما رأيت ذلك قلت يا أمه تعلمين والله لو كانت جل مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت فيه هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فأكلت. خلاص عرفت أن هذا هو يعني هو الواقع وأن هذا سيكون كما قلت أيها الإخوة في قول الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفة بيناه واتبع سبيل من أناب إليه. جاء في بعض الروايات أن المراد أبو بكر وعثمان ومن كان من السابقين من الصحابة رضي الله عنه. أيضا من الوصايا يا بني يا بني إنها قال حبتي من خردل ما تكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم. نقرأ هذه وصايا نافعة. هذه الآن الوصية الثانية. هذه وصايا نافعة قد حكاه الله تعالى من القرآن الحكيم ليبتدئ الناس ويبتلوا بها. فقال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، أي إن المنظمة أو الفضيلة لو كانت مثقال حبة خردل. الخردل جاء في لغة العرب قالوا هو مثل الهباء، يعني شيء صغير أصغر من الذرة، الذرة الآن النملة المستراحة، قالوا الخردل هو أقل منه. هذا لا يخفى على الله سبحانه، يأتي به الله عز وجل، هذا لا يخفى حتى لو حبت من خردل يعني وهو أقل منه، هذا لا يخفى ولا يغيب عن الله سبحانه وتعالى. وسنقرأ ما معنى يأتي بها الله. نعم. وقوله هو تكلم عن الضمير والضمير في قوله يأتي بها الله، أي أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط وجعل عليها خيرا وخير وإن شر فشر. نعم. إذن يا عبد الله، إذا كان الله سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء يأتي بهذه الخردلة الصغيرة جدا وهي مثلا في جوف صخرة، يعني في داخل الصخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، أفتغيب أيها المسكين عن نظر الله عز وجل حين تقارف معصية أو تترك واجبا؟ لا والله. ولذلك يقول بعض أهل العلم إذا راودتك نفسك المعصية أو الغفلة عن الواجب فتذكر اطلاع الله عليك، هذا يكفي. ولذلك مرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. منزلة المراقبة كما يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين هي أعلى المنازل وأشرف المنازل، لا يصل إليها إلا من امتلأ قلبه إيمانا بالله عز وجل وخوفا من الله ورجاء فيما عند الله. نعم، حتى في الرجاء، يعني الإنسان لا ينظر فقط إلى باب المعاصي، لا، حتى في باب الرجاء. أنت يوما قمت آخر الليل فتح الله عليك فصليت في مكان لا يراك فيه إلا الله، تصدقت يوما بصدقة لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، سكبت دمعة من خشية الله لا يراك إلا الله، هذه أيضا مما تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أيها الأخوة نحن لا ننظر فقط إلى المعاصي، نعم المعاصي ولا شك الإنسان يحذر أن يقع فيها صغيرها وكبيرها الفواحش واو إلى آخره، أيضا في مثل جانب الأعمال الصالحة لا تحتقر عمل صالح، لا تحتقر عمل طيب. رجل نحى غصا من شجر فدخل الجنة، امرأة بغي من بني إسرائيل سقت كلبا في خفها فغفر فشكر الله لها فأدخلها الجنة. الإنسان لا يجوي جاسا ما أحد يراها، مرت في بئر وشربت ثم طلعت وجدت كلب فنزلت مرة ثانية وملأت خفها يعني حذاءها وسقت. من رآها من جازاها إنه الله سبحانه وتعالى. إذن يا أخي تذكر هذه الآية العظيمة يأتي بها الله، الله المستعان. كما قال تعالى ونضع الموازين، قال تعالى ونضع الموازين واليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم، ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء، صور لها كم في الدنيا لا إله إلا الله، أو غائبة ذاهبة في أرجاء السماوات والأرض، الله جل وعلا يأتي بها لا تخفى عليه خافية، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا صورها، كم في من ورقة تسقط ذلك وكم ينبت وكم يخرج، هذا كله لا يخفى. أفتخفى أيها المسكين الضعيف في نفسك على الله سبحانه وتعالى؟ لا والله يا أخي، استحفظ هذه الآيات بإذن الله تمنعك وتردعك عما حرم الله وتحثك وتشجعك على ما يرضي الله سبحانه. نعم، انظر في الجانبين. بعد بعدين نعم قال إن الله لطيف، إن الله لطيف خبير أي لطيف العلم، ولا تقع عليه الأشياء وإن تقبل ولا تقبل وقضاء. نعم، كما أنه أيضا لطيف بعباده سبحانه وتعالى، يمهل ولا يؤمن، لا يعاجلهم بالعقوبة، يطرح لهم مجالا فسحة للتوبة والإنابة ويفرح بذلك سبحانه وتعالى. خبير، نعم خبير بذنب الليل البهيم. نعم، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة أبحو بها ما كان مني في الزمان الأول. الله جل وعلا لا يخفى عليه عروق التي في نحر البعوضة، البعوضة يمكن كذا بعوضة أحدها، فما بالك بالعروق التي في نحر. الله جل وعلا يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، أفتغيب عنه أيها المسكين أيها الضعيف؟ نسأل الله بذلك، الله المستعان. على كل حال، ثم قال يا بني أقم الصلاة، ثم قال يا بني أقم الصلاة أي حدودها وحدودها وإقامتها. نعم، وهذا يدلكم على أن أركان الإسلام على أركان الدين هي في الشرع مكمل، لا شك أن أركان يتبع الشريعة من قبله يعني من الأنبياء. فعلى كل حال الصلاة ركن وهي أعظم الأركان بعد الشهادة. نعم، وأمر بالمعروف، نعم، وهما أصلان عظيمان من أصول الدين وقواعد، ألا وهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأعظم المعروف توحيد الله عز وجل، وأعظم المنكر الشرك مع الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت أيضا كذا مرة أن بعض الناس قد ينفعل ويتحمس أكثر ويقول لو فيه ركن سادس من أركان الإسلام لكان هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الكلام لا يجوز، لا يصح. أنت الآن تتقول على دين الله، تتحكم في شرع الله، نعم لهما مكانة

والإخوة نحب أن ننبه، الفرح في القرآن جاء على وجهين، وجه ممدوح ووجه مذموم. أما المذموم في قول الله عز وجل لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وفي قصة قارون الفرح الذي يقودك إلى الأشر والبطر والتكبر وجهدان نعمة الله عز وجل هذا لا يجوز، لكن أن تفرح بنعمة الله عليك بالإسلام والإيمان، حفظت القرآن، حضرت مجالس العلماء، وفقك الله للعبادات ونوافل، الله عز وجل قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، الإنسان يفرح وبفضل الله ورحمته. ذكر المفسرون قيل القرآن قيل الإسلام والقرآن قيل القرآن والفقه في القرآن، أقوال كثيرة، فهذا طيب وحسن، لكن مثل هذا ولا تمشي في الأرض مرحا، المقصود يعني التبخر والتخايل أمام الناس والتجبر والعناد، إن الله لا يحب كل مختال فخور، كما قال مختال يعني معجب في نفسه فخور على غيره، كما قال تعالى نعم ولا تمشي ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن إنك لن تخرق إنك لن تخرق الأرض إنك لن تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال الأولى، نعم يعني أنت لن تطاول الجبال ولا أنت تصل في قعر الأرض، أنت كما أنت. ولذلك يعني ذكروا في سيرة المهلب ابن أبي صفرة كان واليا على العراق أن أحد أبنائه كان ركب خيل وصار يتمشى في السوق، الناس إذا رأوا خيل وفارس عليها استغلوا التناظر، إلا رجلا كان مادا رجلين، الرجل الولد هذا راح رجع ما الرجل هذا ما كفن رجلين، قال يا فلان ألا تعرفني؟ قال أنا أعرف منك بنفسي، قد كنت نطفة نذرة من ماء مهين، أنت أصعشر أصرف خلقتك ماء مهين وتحمل في بطنك العذرة، أكرمك الله وأكرم الغائط والبطن، وتسأل الله أيضا حسن الخلاص منه، خروجهما لذة ونعمة، وغدا تكون جيفة قدرة، لكن من فضل الله أن الدفن في الأرض الحمد لله فيه ستر وأكفاة والحمد لله، فالإنسان يعرف حاله، فلم التكبر ولم الاختيار على الناس. هنا ذكر أيضا يعني جملة من الآثار والأدلة، من منها ما ذكرته حديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نعم. قوله واقصد في مشيك أي امشي مشيا مقتصدا ليس بالمضي المتسبق ولا بالسريع المفرط، العدل وسطا بين، كما كانت مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت مشيته عليه الصلاة والسلام ليس فيها تكبر ولا اختيار ولا ترفع، كان يسلم على هذا ويقضي حاجة هذا يعني يصلح حال فلان هكذا، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يسرع ما أحد يدرك، وإنما كان صلى الله عليه وسلم مشيه قصدا، إلا أنه في بعض الأحيان كما جاء عند الترمذي رحمه الله كأنما ينحدر من صبب، أنت تعرف الآن ما فيه زي ما هو شيء مرتفع شارع مرتفع وينزل على شارع ثاني، تجد الإنسان يعني عفويا يعني تكون الخطى متقاربة، فهكذا كان صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أنه عليه الصلاة والسلام كأنما ينحدر من صبب، وهذا يقول العلماء وذكر هذا الشرح بعدين يدل على نشاطه عليه الصلاة والسلام وعلى قوته، جاء في بعض الروايات كما قال أنس وغيره قالوا كنا لا ندركه صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على النشاط والقوة، الرجل عندما يكون نشيط رافع الرأس ما عنده تماوت وضعف وهزال هذا خطأ، يجب أن تكون لك قوة، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى واقصد في مشيك، لا تسرع لا تتكبر لا كن بين والله مستعان، قوله تعالى واغضض من صوتك أي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه، لا

وأن يكون طعامه من تلك الشجرة التي طلعها كأنه رؤوس الشياطين. والعرب كانت تعرف هذا أيضا، أي شيء يشبه بالشياطين أو في جزء منهم فهو مخيف. قد ذكرت في هذا المجلس أن امرئ القيس وهو أحد أصحاب المعلقات السبع يقال أنه دخل على امرأة ليفجر بها وليس بعد الكفر دم، فقالت له يا فلان إن زوجي يعني ذهب إلى مكان كذا وسيعود ويعني يمكن يقتلك، فقال لها أيقتلني والمشرفي مضاجعي قال وأسنان زرق كأنياب أغوالي. يقول كيف يقتلني وانا عندي السيف؟ المشرفي هذا اسم أسنان السيف، لو جاني أبقتل. أيضا معي رماح مسنونة قص السهام معذرة، قال ومعه يعني السهام مسنونة جدا مثل أنياب الغول، والغول هذه من الشياطين. ومعروفة عند العرب لو قال والله أنت رأيت غول وله أنياب أنها مخيفة ومروعة، ليس معنى أنها غير موجودة، لأن بعض الناس أداهم الله يقول لا أنها تشبيهات في القرآن على شيء غير موجود لا حقيقة له، هذا كلام باطل ولا يجوز. تشبيهات القرآن بأشياء واقعة وأمور حاصلة أنت عاد تراها أو ما تراها هذا شيء آخر. المهم أيها الإخوة، هذا يدل على دقة تشبيهات القرآن الكريم والله أعلم. على كل حال نختم. قال هنا وقال النسائي عند تفسير هذه الآية نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله وإذا سمعتم نفيق الهديد فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها قد شيطانا. نعم يعني هكذا السنة، إذا سمعت صياح الديك سل الله من فضله. جاء في بعض الروايات أنها رأت ملكا، على كل حال إن صحت الرواية أو لم تصح على كل حال أنت تسأل الله، قل اللهم إني أسألك من فضلك. إذا سمعت نهيق الحرير تعوذ بالله من الشيطان، قال هنا في الحديث فإنها رأت شيطان. في الختام قال فهذه وصايا نافعة جدا وهي من قصد القرآن الفقهين أيوبان الحكيم، وقد روي عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة فلنذكر منها نموذجا ودستورا من ذلك. سبحان الله، يعني هذه الحكم الكثيرة عن عثمان اعتنى بها العلماء، وما بين مقل ومكثر، ومنهم الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله في كتابه الموطأ، راجع آخر الموطأ، أنا لا أقول عقد بابا أو كذا وصايا لقمان، لكن تجده يكثر النقل عن لقمان وعن وصايا. وصايا طيبة، يعني هي مأخوذة عن أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا فلا تكذبوا، إن كان حق فالحمد لله نأخذ به ونستفيد منه، وإن كان بخلاف ذلك نرده. فالإمام مالك رحمه الله في كتابه عني به يعتني كثيرا بذكر وصايا الأمان، ولذلك الشراح على الموطأ أيضا توسعوا بهذا وصاروا يشرحون يعني هذه الوصايا ويعنون بها، ومنهم الحافظ ابن كثير. طيب هنا كلمة مهمة أرجعها إلى بعد الأذان أيها الإخوة، كلمة مهمة أرجعها.